أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. إن شاء الله ما تشيل لا يجرح في حصة الماضية في جانب الحقوق، نجور مع حق الطريق، دق الحق الأنعام إلى يشار رئيس الإسلام، يعني كيف نسير معه باش كنت عيري قنحد لا يظلم ولا يتظلم. وتبع لذلك يلق الحق كيف كيف يروز ديسيا، وهو حق الجار، وخاصة يعني ندس إن شاء الله هذه جورة معنا هذه جورة غديس في الصيف، ربما يتبنى يديس بسي كذلك بعض الملاحظات بعض التجاوزات هذه ممكن تبنى ينتد مع فصل الصيف ألا نجا مقريطا أزوال الغوابي وغير ذلك. فلهذا ربما أنا عودة نفكر بعضنا بعض بهذا الحق، خاطر شديق الجانب كذلك يوصى سيس الشرع، يوصى نخصيص رب سبحانه وتعالى، يوصى نخصيص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب سبحانه وتعالى إنينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت إيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله العظيم. شريط كردس الجار يعني يستول عن الجار ذي القربة، وإنما أجلس الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يستول عن الجار عموما، يقرر في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني ليت ربي نرى الإحسان إلى الجار. الرسول صلى الله عليه وسلم قرانا جبريل عليه السلام اللي توسط معنا واش الحق سي الجار واش الحق سي الجيران، كل مره يتوسط. ان الرسول صلى الله عليه وسلم قارص ديغ تسكت الوقت تجمن الورثه، هامي خطرش لعظم حقه على جاره يقنف وضيضا. اللي يمكن هذا كل جار مسلم دي مسلم شدونيه غير اخوه الايمان غير حق الجيران، هذا يمكن أن يكون الجار مسلم وقريب دا قريب نوني وديواز دا عمي دقنا حد دا قارب دا الرحيم سي عمر الجيرانس شاد الدير نقل حق وضيطا حق القرابة صلة الرحيم. هذا يمكن أن يكون الجيران وهو دا قريب وهو دي مسلم، معنا قنو يهودي قنو شان خلاف يعمر معي قنا حد وهو دي مسلم، ومع ذلك يؤمر بالإحسان إلى الجار ولو هو دي مسلم. الصحابة في مدينة منورة تغعاشن تغل معاس اليهود، هم على بتدودة الجيرانس يعمل جيرانس بمعنى يعني في ذاك الوقت يعني في زمنهم بتقن حد الآن لجدي سجن يعني الحرب، وللن في حالة حرب يحسنوا إليه إذا الجيران. ولهذا الجار يعني مهما كان صفته إيمانه اعتقاده تحسنوا إليه، ربما سي اللي احسنني ادت في الاسلام. وهذا ما وقع في التاريخ، نلقى بعض مدن يدفي الاسلام بحسن سلوك المسلم معه الجيرانس، يحسن غرس بتفقد احواله يصبر في الاذاس الجسد لقى يزرطي وسقير وستشتكي هامي وشبيك هاموت نيد هاموت نيد تسغون ميديتي او ومن الناس ربي وصانا خص الجار الناس ينامون نعم أحسنوا جاركم وعني واستجت المشاكل جيرانهم صبرت في الأداس يوتف الإسلام على جال تصرف الجار أعلن إسلامه هامي لقد قشرة الحق قشرة العدل. والإحسان إلى الجيران غير الجار تبتع بكلمة طيبة جيران إلى دواتي مسلم، والكلمة الطيبة توجب جاري مسلمان. وقولوا للناس حسنا عموما، أتكمل التقوى جار مع الجار، وهو الجيران ربما يقنوا للسينيقان الجيران ربما يحدوا للتمنيقي مع حد يقنوا السيول معي ولا شوري مكنمو الجيران تجار مع بعض التوضيق لكت الوقت لا بد تحتجم بعضكم بعض أقرب إليك أقرب الناس إليك أنت الجيران أدنى مشكل أدنى أي شيء صار عشان من غم أول وقت تصل أول وقت تقرب ممكن أنت الجيران ولهذا أول واحد يلزم كلمة طيبة تحية من حلي آخر تسلم دغفس السيول أول واحد ما رد يسمع بعد دخ تفقد أحواله وقال إنه ديزك نشر أخلاف إذن كلمة طيبة لابد في كل وقت سواء ديرجز جراس تيزن جراس يعني الجيران عموما من كان سوس الجار وهو رجز مع ورجز فقط أرجز مع ورجز تمطط مع تمطط الجيران شبان إبزان مع إبزان قاعد الجيران اعتبرت الجيران هو الجيران تلقي يتمر غيد معاس ولادي بزان ولادي بزان يلي يعني يزمد لمدة نعموني باش كادوا عدوا الفن خاصة تلقي نحدي لبالغ لوجب غفص إلا تطبق تعاليم الشرع أنيز على كيف كيف كذلك من إحساني للجار المشاركة معاس في أفراحه وأحزانه وقاسق الفرح دم الزوار من فروض شتين الزقر ووني يدو يعني انتج زقر دم زوار شت زقر دم زوار كذلك أتشارك معاس أوريش متسرسة النغموني قاعد الجرد فيليس ماذا بك تسمى يعني ماشي قرن يبسيون خفيف مبارك لا تكون معاس كأنك تلي دباب تدارت فرحه كامل وخاصة في حزنه وقاسك قلنا اكتلافات اكتل مصيبة لا قدر أي شيء اكتل وفاة تكون دم زوار معاس تبدد معاس شتش سيو بدا على قضاء التعاون إذا تشمر يعني تشجع أسترسم تغربهم هذا يمكن أن يوسع قلديس سواء في الفرح أو في الحزن في الطرح هاي سنين قال ربادي قبل معلش يلا تفضل حمال ديك أوه لش غيري لوسع حمال ديك أوه لا خاطف أتنجم دي يعني تدرت شت هذا يمكن يعني لأن قد يحتاج أستوشن في هذا الجانب كذلك شتينا بتزاقيرا للمناسبة تشريك المناسبة أموني لانديس طبعا زاقري مدا أستكت من جملتهم دمزوا تجد العرس سيواسيا تجد القائمة وعرض الجيران نغرم الجيران الغبت مثلا وليمكن تجد العرس تعرض بعيد قاع وسمانا غات بعد بدن قاع داسن الجيران تتفضج انك تدرتك جيرانهم كذا وتعرضت خاطر الجيران او تداتي لن تتفضج فقط هذه يمكن تجي لولا الصوالات الى 40 دار هذه يمكن ليس بشي المبالغه وانما على الاقل الجيران تي لنقع في ليش يقن ساي يقن ساد يمكن لولا تدرج قاعه الدور الزواري يقن ملدادك اني انه قاعه تعتبر الجيران الحمت تشي لانتيني تفندج تداري تفندج على الاقل قاعه تندي تعتبر الجيران يمارو يقن يقوى فيضاتنا ونين سقدتش غرسل الحق وشهر ونين لن يبعد وهكذا كذلك من إحسان الجيران تأمره بمعروف نعم ترقب الجيران تقن حد لان يخصص شراء قشرة لان يزمس تيند من نصيحة تنصح لوجه الله نصيحة واجبة بين المسلمين عموما واجبة الجار أتعد أوكد أتعد أقوى تنصح تيند تأمره بمعروف روح تزول تمشينا مثلا ظل الوقت مثلا والسنة وتاروس ما تتقيم الأغلاد وتجتر وتغلاد تأمره بمعروف والعكس نهو عن منكر كذلك قلنا منكر يجي ترك بدي قلنا تصرف غير مناسب نصحت خاطر دل واجب رأيته وهو قريب منك الشاشة حجة أمام الله يا وني دل جيراني يرقبي تجا كذا وكذا ويني وينصح وليس عليك النتائج عليك العمل اتخاذ الأسباب اشتهي ناس انصحت أولغي وليا تنجي جرج رب سبحانه وتعالى قمت بواجب تخول واجب مرة واحدة نغسيا ديك فعل لا اي ناس عاود كذلك ازناس حتى سيني مثلا خطر يتخصص الخير تلجيرانت مالي بك يكون ادي انجا الشيء من قيامة هو ترقبت في منكره هتجد مهما كذلك منكر ديقن السلوك ديقن تعدي مهما كان ديقوي وال تنهو عن المنكر كذلك تزوره إذا مرض تعوده إلى إمرض لمزو أروعات زورن شج حتى ممكن ميد لتسنس تبعد أفواج وأفواج شتشد الجيران زورا لا من حقوق المسلمين فيما بينهم الستة إلى يتكرر صوت عسما للمسلم على المسلم ستهم بمعروف يعوده إذا مارد للمسلم على المسلم يوتش مسلم وليعمل بقاع في ديسك وتسين دقاع دي مسلم أتزورا فكيف يقنح دل جيرانك دي مسلم دل جيران معنى لغسل الحق ما نشينا غبدايا على مرتين إزمار التزور ولمكن تجد مني أتقيم مني أي شيء سلدة سي مرضي تود الخبر تحسي لي فقد كذا لتسول دغفس قال لي لو لزمير يجوك العملية كذا أتسبق أتزورا كذلك تعينه على أعماله يخدم شراء يتشمر شراء يحتاج تلقيت انتدت شراء يقن خفيف يزوى خلاص بس حقش الزاء يغلب التجارة معاس التشمر معاس التعاوند ويوم لك ويوم عليك جلبة التشام خاطر الإحسان هل جزاء الإحسان إلى الإحسان توديك القاعد من الله يقن حد يحسن مدن حسن غرس خاطر ديك سبو لو إنسان اشتي ساعات تبدد معاس ساعات تعاوند اشي عاون السودران يتشمر شراء يترحل شراء يسكحر شراء طوموبيس الزات أي شيء أتبدد معاه ستعاونت كذلك أتصدق صدقات تشد صدقات مثلا أتبدد الجيران تشد هدايا أتبدد الجيران زود تصدق لك المعروف ربما قبل تجد لك المعروف أول وقت تبدد الجيران كذلك منشينا أي هدية شيء أتبدد الجيران ثم كذلك الصمديد يد المعاش تبدي قل معاش تمدي قل معاش يبين ده جديد يتوحى يتسمى الجغدة استوشد ناقت المناسبة من قل المعاش اللي يبين هو ديما تمونة تميدا في المناسبات ما في بعض الظروف الخاصة استوشد تمضي القشة ده جديد الفعل ماشي قارن قلت الخضرة تنام مني الصمديد قاع من حق الجار هذا يعني قال يوتف في الإحسان إلى الجار أستوشد وسائل إلا يحتاجيت أنت يطلبك المعون يطلبك الوسيلة يطلبك نشرة إلا غرش تملكت أستوشد يطلبت خدش من صفات إلا يتكرر سبحانه وتعالى من صفات الناس الذين يكذبون بالدين يمنعون الماعون في سورة الماعون لازم تنتظروا يمنعون الماعون من بين وجوه التفسير إلا دي سكن حد إلا نقولتش هذا مثل هذه الأشياء مدن تعرف جراسا تمعونا أتقل مدن تسلفا يقشا يتوقع في الأعراس أتقل تسلفا مدن بعضهم تسنان غير جزن يقشا يتستعمال الوسائل مثلا نمودي الوسائل تستعمال وهو قاع مدن غرسن حد يجي مجيت نحدوه إلا ولا نجيت لوجه الله إلا ولا نس دل جيرانك يطلبعك السين داش غيريه روح حاول تستحنو تروح صغد ماشي صغير لا يا أخي هذا يطلب يسون أبسط من ذلك أستوشد دائما يسون ديما أستوشد لوجه الله اشتي ودنيت ولا يكتر ولا كذا وإن كان لبنادم تعيد يتخموني إلى هالدرجة في كل صغيرة وكبيرة يخبط الجيران الدبسيس لا يا أخي نعم دي الجيران أشياء عاولة دي بدمعات مسحو كل تخيخيت راح اوتني راح اوتني لا سعاد يكون حد عزة نفس يزم حد ادبي يعني من حين لاخر نعم ديما ديما ولي به معنى يتجه من خوارم مروءه ماشي قناه البنادم نيت وصوت سقمتس قاعد كل ما يطلب كل ما يطلب ولي به علاش مسالته ومش طريقته في الاسلام وهو محبذا الاسلام والتغيس وانما السوال غني لنعام مشروع ديس الوسائل اللي تعاون ديس يطلبها الجيران استوشد من إحسان إليه هذه النقطة الأولى دائما في الإحسان النقطة الثانية وهي المهمة مفروض بيخصص معلش كف الأذى عنه من الناس نتوقع صنع في حق الطريق أتنيني دا أصنع عودني قد قد الرسول صلى الله عليه وسلم نينا والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن ثلاث مرات تجلى ناس من يا رسول الله استغربا من يوني وسن الذي قتل أخاه أنغ الذي فعل فاحش لا الذي لا يؤمن جاره بوائقه ونلان الجيرانس يضرت السيس واني غير مؤمن غير مؤمن. الايمان اش خصوص والجول اليومين الجول لا تزلى لا تزوم ولا تعمر تمشي هكذا بصح ضرت الجيرانس باي نوع من الضرر تلقس ليس هي منس شادوني خطير وهو ضرار يا اخي بتتخزي لا تربح في الدنيا قبل الاخره دوني درا خلطج من جمله انا طرد البال تغرس يغلب يسيون يكتس نتوني حق الجار طرد البال تزور الجيرانات باي نوع من الضرر. مثلا العلو في البنيان العلو في البنيان اتدنغفس تفوت اتدنغفس ما تحجب تغفس قعادو قل له ويلا نبين ازيز كتل وقت امني تسيلي تغفس 3 مترات 4 توليد بعد ميدنا السلين اتقل تدرس انتهى اصلا تعالى دي كمل تخل برجة دي كمل كذا تلقس الجيرانس لا يوطى غاص ممكن على تقريبا وجار ليطاج وجار الدينات معنا اللي يغفنت ديني فكيف هذا عاد بات الجيران يولي واني خلاص يعني ست ساعة ولي الغفص انت بات غادي صار نديس ادار البالس. كذلك دائما في البنيان ارسم التيق شادي مار منشينا طول الغوا بيد الحواش الا ولا بعض مدنو تنج منها تقيم الحوش انسان نعم ساعة تزد الملاحظة ايو ما يعطيك شو اللي تنجام تزدل وتنجم تدور الغابات هامي الجيران تيق مسمس نيد البالكون مسمس رزمنت شرعنت هامي امه هذا لا يجوز هذا تعدي هذا ظلم تجي تيقتي والساعين في الجيران ضلنت في الجيران قعبت تجي تيقي لان ولنت الجيران العام تعلنت لو جي صدلي قع بلا التهوية تنقن الدونة مسحة تي والساعين هذا عاد ونقاد بالدنجاج هذي يرقبون اني الغابت ميدن الحوش ميدن انه النجم ميد انه مهم الجيران لا يجوز تعدي. كذلك اننا ربما يمارو يجور السيف كذلك او ندوب الكور نجعل ندوب الكور ده وحدي ربما يقبل ديك الوسي ديك نعمت وشان ترب سبحانه وتعالى الى وين ندوب الكور سيوالا الجيران شتشين جاج ديك ليش البرود ما شاء الله بصح وني صغار بتلك الليد الكور وصغار وني وصغار بتلك الليد يك تسخنتي لان هو الضرب نسخنت نغلات انا نجو نعم ممكن تلات جور غفص ديرك لو ما ستي دار نغصي على النجس نلقون شان الجيران نال الحوشس اخوي خمم تخزي تسبردد ولا حد وش يمنع يعني وش اشرب سبحانه وتعالى راعى الجيران تجي قون شان اللان لجلس النقص على ساعة وشعال في وقت غير وقته بعد مدن تبالغن حقيقة تم دول تبلي سخانتيا دول كورش عليها بيد لاتسن قاعة عن جوج مقرين أتقيد لبعض ثلاثة نشعلن أول الصوت الإزعاج تانين يسخانتني بتلحل هايل بتشيونا تصد دول كور هم تزدورة الميدان ويقاري لغز دول كور لا طبيعة الزار ربي سبحانه وتعالى وشان النعيمة تنستغل تنيني في وقتها صحيح قد أنستغل طبيعة الزار أني نغنشو ربي سبحانه وتعالى من عنده يسد ربي مباشرة خاتي صناعي خاشولين تتصدب الكرة قبل الشاد تمديت في كل وقت ولأوقات طويلة لزورة صحتاص صحتو تنجام لهذا يقنسي بسيونا نربانسيسن توني كذلك وخصد ديول خبر قد تأموني من أشعر الدبل كرة راح دور التمديد راح أدفع إيجار مع تمديد إيجار بعد نموشان تلقى دي غولة حمان سبتها سيد دبل كرة حمان والعكس صحيح بعد نموشان دي سيد دبل كرة شعال انتي ويرا رزمنت أتلقى دي غولة دني ما شاء الله ما ينتحونا كذا يندوس سبع يعني شد مش كتاود الخبر الفرق. ومن الأذى كذلك الأوساخ نوسخ عموما يقن حد بيكليد الوسخ تغلاد الجيرانس ناكل لي تمرت الجيران لازك تمرت مثلا تحوط لكل اللي ديس ولا العميران ولا لجيس ولا حد تمرت فرا مهم للجيران المهم للجيران خاطي اذا شنو رمى الوسخ اتصفد لغابتك كل الجيران اتصفد تدرسك كل الجيران هذا ظلم تعدي هذه من بوائق اللي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك ومن الأذى تربية الحيوانات أمس البنيان يقول حتى غرس مدن السقنديس الجيران تجي تربى الحيوانات، تربي الحيوان يسجد الحل يزم الروائح الفوضى المشاكل اللي تسند السن كل وزوره الجيران بته بعد بعيد اون تشانس جل وسائل دبر راسك ويقارن والف اموني تشرد اموني سيبكري كاع يسند تنفيديس الجيران درت نغوه الجيران هذا درت نغوه فقط تخت جريمان تشانس جيمانج ان تشانس اكون يجي قشرة من هذا النوع تحسي نغوه الدور اتقلقنا يعني الدور تسولد نغلاش خاطر حقيقة ديس ضرر حقيقة ساعات روائح ساعات الهوايش ساعات كل بعد نمسيون تسن اترد البلد تخذ الترابيض خير كمون تاني لان لجلس ضرر للجيران انه كذلك الغوابي جراسن الغوابي لجلس ضرر قضيت نوسخ دفوحي تدار بعد نتبسي بصح الغوابي تفندي بعدهم بعد دي استويرة جراسن انه لاش تويرة هذه الحيوانات سمارو ونادين كل ما شاء الله ليزها مع ونكالس ليتوجد الا ما شاء الله ليتعافر شهرين ثلاثه سيب المينك اللي تعاول السسوى يتعسى شت الحيوان شدات فن هادشي ما شاء الله اضرب حن لا تكرضى تعدي ظلم ليش لا يجوز وني تظلم تبرا ايش تتربيت جس الحل الحيوانات اني تربيت جس الحل والتسجيل تعدن في الجيران كذلك هذه ممكن ماشي نغ بالصوت يتربى حشاك ميدي مثلا ان الحيوانات يضدن الغنم بالاصوات ازق الوقت نيضس كذا هذه ممكن كذلك من الاذى الميديتي الرطوبه يبسي ونسوتني خدم دا وحدي يجو قل عيني ستين نغول دي والخبر ولسين دبات ازديا ليرقب لا تارمارو ليرقب كذا نغي الناس يا يسي ولا سال جيران الناس حمال لك لا غيرك تميديتي غرنا على تفقي تصغروم والو حمك الاحياء انه ما عليه ما ترقلا ما عليه او ما عليه هذا عاد شهرين ثلاثه ممكن مارو لتوشا التوهرات دا للشقشة زرت لبني أن ميديتي بالظلم كذلك من الأذى الإزعاج الجيران بأنواع الأصوات بأنواع الأصوات إلا أنت مهما كان سواء إلا أننا لا يجوز حتى يشتي الجيران اشتي تدرش وتجي هيد الموسيقى وما يتبعها الأغاني كذا الصاخبة إنه لا يجوز تنجحد ولا غرسن خالفك أنت تزور سيس الجيران إلا أني لأن صوت عادي مسموح ربما داسا قام سيمبورا خصنا ديقو خبا ديقو خدم العمل سائر اليوم ديق العمل مشروع وإنما أريد تكوني إلى وقت نراحت هو تسلق يلت يلا خبط طاف طاف النقض الجار بدنا تصنيع الوقت نضاس لا بعد ميدنا موني خاصة ميلا رمضان خاصة ميلا بعد الأوقات لا يعني بعد ميدنا قبل الليت قبل الوضعية الوقت لا ميدنا تسنت ليت لا يسمقه لا يسهر لا يقصر لا عاد تشرن عاد صعد تشرن ميد ليتس عاد يلو ليتس صعد داسي ما ضريح القيلت عاد يبدأ خدمته ولا حدوش يتسيلي خدم وين كان هذا ضرر نظامه وش يسوفق على خير بالصح خدم غروم وزرت الجيران والزرت الجيران بالنسبة للموسيقى انتور وكذا ولو في وسط النهار وغير وسط الوقت النوم لا يجوز القشرة لا يجوز يشتين ومن باب أولى وأحرى يتمشي مسلمان ساعة ساعة تقتل مع وغلال تلقي الموسيقى تصيح بعد انت الدار دي مسلمان كذلك ما تشينا سبور ستار واتش لا تزاق انت الدارت ولا ضرار نغلات سيولا غاسيس الحق وبريد أسعود غمارو أضرار النغلات أبتهمجني غولات زقان إذن كذلك من أضرار من أذاء بلقى حنتجي تروس ترى الوقت نراحت مدن انه لو دمسواس تراني متورت الجيران اخبط نتاور تسعة ساعات تقدر بعد نتويرا وتبدي انت قاع سل بالونس كذا لا طاف طاف بعد ميدلاند تشتغلستوني كذلك الضرار الضرار وتيود الخبر تشتلي تغرم وتسين قاع بتتسرع ستحاسب عن ذلك والقرض بارخص ليش تبارخص نصحة إناسا تتسند بين ترانا صغار انت نطرع على الحيط مو مضرار شتي نطرع عاد تفهمان الحق الجيران شتي نخايل وسين ضرار ناش تورتش تي تانا بابا تعطجان نفس الشيء ديما لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه كذلك دائما من الأذى يقين حد يرمي أوساخة والنقطية أردومات مثلا يبسيون تويزا يبسيون المواد البناء لبني أتنديوية نسرس تورت الجيران يصلح ساغل سنتيمتر يصلح ساغل سيور اختفي حق الطريق أتنين يسو حق الجار كذلك من حق الطريق يكنش راول تنيغ عند ستوموبيل ساعة ساعة ديقارة قونشان يصلح القارج ميدا دي سنفسيون داني بتد الجيران حق الجار والطريق بتا هو حق الطريق على الأقل الداسة دي قارة وش واني تلقس ممكن تكلبه دي فخ ساعة ساعة يجل في تتخ ممنوع الوقوف ليلا ونهارا ليش شوش لحقات بتدني مثلا بين قوسين توني كذلك التدفي الأضرار ومن الأذى تجسس عليه يجين حدا دا يسغوده ويتكلبه دي سمتا تسارى الجيران بيتسلس السوال انه يضليصا هذا تعدي لا يجوز حرام يتعدى على حرمات الغير ألوك أن الناس الرسول ما يجن تملوك أن استعورت عادي ولا لا عليك يضلش تغرم لا يجوز تتعدي خاصة نيمار بيتنسن جانجيم قرانا لا البعض نجوش ماشي نغنطور تدار علان تدار وطنت اشتغرش لحقات الجام قرين ولا انتغرش لحقات الجام قرين بس حاجة شخص لحقا صد الله تعليد غبس لاش والقاركة تلغ الوغلاد لاش دس الجيران لاش هاد اللي انك تلبالنا غيش تشيني تروات قاع تروات تسمى حد الله الجيران خاطش يتعدى على حروبات الغير هيدي رقبت انهم طروا تنحرمي ناس وليمكن امس نغرس الناس تنتقل الحجاب قلنا حولي تلمس نغرسان انتو لي كذلك نرت البال نخصيص ان كل هذه من اذى الا يمكن لبنادم ادي الزور سيس الجيرانس يجو في سيس مارنس انو تقبل ديما تستقبل يوت مسلم ونيلان انتي تقول يا ربي من حقوق الجيران يصبروا على اذاه يتحملوا اذاه مش المثال وشيخ نطور وميديتي يرقبا مت يتف يزور الجيران يسير قداما تحاول القد قنوة ما تفغن صغرسن مستعملة المجاري نمني تحاول الجيران القد الجيران سجس قن وجد لاموني الناس وش بيك هامو يتنين الناس الإسلام يومرانا بالحسن الجار بتحمل الأذى كذا يوتش الإسلام بهذا السلوك وضيضا كذلك يحكى في الأثر دائما تنبلي العبرة كتر ناس يغردين تدرس شو ناس لحالت سحمقند يزور تريقا الناس يغردين دوس يزهل أو الدموش وخلاص ما تسينا وشيني ما شاء الله غرش الحق لاش الناس يقضوا كان الداس الداوي غمارة ودروا للجيران يا حسرة هي تفكيره ما إلا والتفكير انت قل إيمان يعني انت ما لا يوفي درجة من إيمان ولي غيسة نزعك مش كل هاسين جل حل زون الجيران بتقل الحل اللي تنصفى دين تنغدين ممكن بس حزو الجيران وهو كذلك من حقوق الجار ستره وحفظ أسراره أتى تصدق نفسي والناس على بالك سيس مثلا نالي قرشت أتر البلج وهو تزور ميدن على بالك الجيران غرس كذا وكذا يفتح يوسس كذا وكذا الفيس كذا وكذا ليقار كذا وكذا لاش لا يجوز أتحفظ الأسرار أتسترد بتى توقع سكت المشكلة يوقع يغلط القواس هو تبجح السيس لأنه عموما مع المسلمين خاصة مع الجار وتتفقد أحواله أتسول الغفص خاصة نغاب كذا تليد معس لأني وتوت في الأسرار أديت في حسن السلوك حسن الإحسان للجار هكذا بهذا الإحسان إن شاء الله هدي يكون مسلم يعني أدي في منس أولا مطمئن من هذا الجانب إلا الجيران سيدي حسن غرس كذلك دائما رب سبحانه وتعالى يترتب لون ساعات تحسن الميدان ولون سنة أشخص من الميدان أبدا الشتش بعد ولادنا أجدي أثبت معه قاع معه ومني لاش بسم الله عشر رز مضاعفة علشان صبرت في الأذان سن تحسن غرسن هذه هي بعض الملاحظات إن شاء الله بعض الحقوق للجار على الجار المسلم على أخيه الجار فيما بين المسلمين أنه ولو منشينا نطور أهدي مسلم يحسن إليه عموما لعل بسلوك هذا ليكون سببا في دخول الإسلام أطلب رب سبحانه وتعالى لغج من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الباب وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.